بسم الله والحمد لله، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وصلى الله تعالى وسلم على محمد نبيه الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه جواره في جنات النعيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعرفت معكم في الأسبوع الماضي فهم سليمان وعلمه وتألقه في شؤون القضاء على الخصوص، وذكر المؤرخون كثيرا من تألقه ومن سعة علمه في القضاء وفصل القضاء، وقلنا إنه كان في قضايا الفقه أفقه من أبيه، ولكن أباه داود كان أشد تعبدا لله تبارك وتعالى منه. وذكر المؤرخون قصة تدل على تألقه، هذه القصة ذكرها أهل الكتاب وذكرها البخاري في صحيحه، وسأنقل لكم القصتين لتروا الفارق البسيط بينهما، ما ذكر المؤرخون وأهل الكتاب وما جاء في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. يروي أهل الكتاب أن امرأتين زانيتين اختصمتا في رضيع، تزعم كل واحدة منهما أن هذا الرضيع ولدها، أهل الكتاب يقول زانيتين. فبماذا حكم سليمان؟ ينقل لنا كتاب صاحب حياة سليمان أو صاحب كتاب حياة سليمان، تقدمت المرأة الأولى فقالت أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد وقد ولدت هذه المرأة في البيت، وفي اليوم الثالث من ولدت في هذا البيت، وفي اليوم الرابع أو الثالث من ولادتي ولدت هذه المرأة ولدا آخر، فمات ابن هذه التي ولدت في الأخير بعد فرق 3 أو 4 أيام لأنها اضطجعت عليه عند النوم مالت عليه فمات. فقامت ليلا فحملت هذا الولد الميت ووضعته مكان ولدي الذي هو بجانبي، وأخذت ولدي فضمته إليها، وتقول وأخذت ابني من جانبي وأمتك، يعني يا سيد تخاطب القاضي أو المسؤول أو داود، أيها الملك نائمة، وأضجعته في حضنها وأضجعت ابنها الميت في حضني، فلما قمت من الصباح يا سيدي لأرضع الولد فإذا هو ميت، ولما تأمنته وإذا به ليس بولدي. نعم. فقالت المرأة الأخرى كلا يا سيدي، بل ابني الحي وابنها الميت. فردت الأولى وقالت كلا إنه ولدي، وتكلمتا أمام الملك أمام داود، جماعة ما جاء دور سليمان. فقال الملك هذه تقول الحي ولدي، بس ما ذكرهم داود ولا غير داود، صوت أهل الكتاب الملك وبش، تقول هذه ولدي وهذه تقول ولدي، ولدي الحي، ائتوني بالسيف. فأتوا بالسيف فقال اشتروا الولد الحي شطرين، نعم، وأعطوا كل واحدة منهن نصفا. فصاحت إحداهن استمع يا سيدي، أعطوها الولد ولا تمتوا. وقالت الأخرى لا، لا يكون لا لي ولا لك، اشتروه. فقال عندها الملك أعطوا هذه الولد فإنها أمه اللي حنت عليها. هذه رواية أهل الكتاب ورواية المؤرخين. فماذا قال البخاري؟ اختصر أكثر لكن فيها دقة عجيبة. نعم. أما عند البخاري فقد جاءت القصة مختصرة، وإليك النص من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش وهذه الدوار تقع في النار. هذا القسم الأول من الحديث. أنا أدعوكم، يقول النبي، إلى الخير وإلى البعد عن النار، وأنتم تتهافتون كتهافت الفراش على النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما في الرعي في الاحتطاب، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. إذن إما في احتطاب وإما في رعي، أقل أولاد، جاء الذئب فأخذ واحدا، فقال صاحبته: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود، والأوضح من هو الملك، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتاه من الباب اللي كان يجلس عليه سليمان، فقال سليمان: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. إذن من القائل؟ سليمان. فقالت الصغرى، شوف الدقة، الحديث عين من التي قالت، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. قال: فقضى سليمان للصغرى التي قالت لا شقه يرحمك الله. يقول أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين، كلمة السكين لفظ، طول حياتي إلا يومئذ لما روى الرسول الحديث، وإنما كنا نقول بدل السكين عند العرب المدية، وما علمت أن السكين هي المدية حتى سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكون داود قضى للكبرى، قد يقول قائل: لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه كان الولد بيدها، واليد دليل الملك. لما أنت بيكون بإيدك شيء وتأتي للقاضي، نحكم أولا أن هذا إيش لك، حتى تقام بينة أو قرينة على عكس ذلك. فلما رأى داود أن الولد بيد الكبرى قضى له اجتهادا، ما في نص. نعم. وعجزت الأخرى عن إقامة البينة أنه ولدها، ووضع اليد دليل في الظاهر على أن الملك لواضع اليد عليه، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، حتى تقوم البينة كما ذكرنا على عكس ذلك. وسليمان لم يعزم على شق الطفل، ما نوى أن يشقه، نعم، وإنما أراد اكتشاف الأمر، فحصل مقصوده بذلك بالتخويف، لذلك رأى جزع الصغرى وخوفها، نعم، الذي أصابها عندما حمل السكين، وتبين له عظيم الشفقة فيها، فقضى للصغرى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كل قضى للصغرى كأن الإيش؟ كأن النبي إيش يرى الحادثة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا وحيا. قال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملا فأجاد، أجاد بهذه الإيش؟ بهذه الحيلة، هات السكين حتى نقطع، فأجاد. وكلاهما، أي داود وسليمان، حكما بالاجتهاد حيث لا نص، لأنه لو كان هناك نص لما ساغ لسليمان أن يقضي بقضائه بعد أن حكم أبوه داود إذا كان هناك نص، فدل على أن القضية اجتهادية لا نص فيها، فكل حكم باجتهاده. يقول صاحب حياة سليمان: إن هذا الحديث علامة ودليلا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا التفصيل في الحديث لا يكون إلا عن وحي ممن يعلم السر وأخفى، وهو الله تبارك وتعالى، فحكم للصغرى، نعم، أو فقضى للصغرى، لأن النبي حدد المرأة التي خافت على الولد أن يقطع إنها الصغرى. ثم قال صاحب كتاب حياة سليمان: لقد ثبتت هذه القصة عن سليمان في صحيح البخاري، وكما ظهرت إشعاعات الفهم والنعمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لسليمان في حادثة دخول الغنم الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم، ظهرت نعم ظهر تلألؤه وظهر فقهه في هذه القصة كذلك. نعم. وقد ذكر ابن عساكر عن عمرو بن وهب قال بلغني أن داود قال إلهي كن لسليمان كما كنت لي، يعني الطف به ارحمه وفقه، كن لسليمان كما كنت لي. فأوحى الله عز وجل إليه أن قل لسليمان يكون لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك، أكون له كما نعم العبودية الكاملة. فعندئذ نعم نقل التوحيد والارتباط بالله نعم من الآباء إلى الأبناء، أكون له كما كنت لك. الله تبارك وتعالى كما قال علماؤنا منح سليمان نعم كثيرة، نعم كثيرة من الله عز وجل بها عليه، من ذلك إيتاؤه علوم الدين والدنيا، كان عالما بعلوم الدين والدنيا. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، نعم آتينا داود وسليمان علما، انتبه، وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالا. هذه الآية دليل على فضل العلم وأنه من جلائل النعم وفواضل المنح تستدعي وتطلب شكرا. فإذا من الله عز وجل عليك بعلم سواء كان علما دينيا أخرويا أو علما دنيويا ينبغي أن تسخره لخدمة دينك وشريعة الله. فإذا قمت أنت بتسخيره لرضوان الله فقد أديت شكرا، فقد أديت شكرا. وفي الآية إشارة إلى أن داود وسليمان كانا شاكرين صلوات الله وسلامه عليهما لهذه النعمة، أي نعمة العلم. فصار تقدير الكلام لقد آتينا داود وسليمان علما فعملا به، فعملا به. العلم نوعين يا أخواني، علم علم حمل وعلم استعمل. العلم الذي يحمل دون تطبيق الحمار يحمل أسفارا، أما العلم إذا تعلمت ينبغي أن تطبقه يستعمل، علم حمل وعلم استعمل. فداود وسليمان أوتيا علما فعملا به وعلماه، فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة في هذا العلم، وقالا لما عرفا نعمة الله في العلم وقالا الحمد لله، أي دليل الشكر، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا من باب الشكر والمحمد لله تبارك وتعالى، لا من قبيل الفخر. لما الرسول يقول أوتينا علما أو ليس من قبيل الفخر، وإنما من سبيل إيش؟ إظهار نعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا القول من باب الشكر والمحمد لا من قبيل الفخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهل نقول إن هذا أبدا؟ أي أقول هذا القول شكرا لله تبارك وتعالى ولا أقوله فخرا، اعترافا بنعمة الله عز وجل عليه. وإنما يحمد موقع الشكر باللسان، متى؟ لأنه قد نحمد الله الحمد لله بلساننا، لكن متى يكون موقع الحمد باللسان مقبولا وعند الله يرضى عنه؟ لا يكون الحمد باللسان مقبولا إلا إذا سبق بعمل القلب وعمل الجوارح. أما إذا قلت بلسانك بدون عمل قلب وبدون عمل جوارح مردود عليك، ما هلفت الجميلة من نعم من الرازي. قال وإنما يكون الحمد القولي الحمد لله الحمد لله مسبوقا، متى؟ إذا كان مسبوقا بعمل القلب يقين وعمل الجوارح طاعات ما في معصية، عندئذ يكون الحمد مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ثم العمل بالطاعات والقيام بها. ولذلك صار المعنى آتينا داود وسليمان علما فعملا به قلبا وقالبا، ثم قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. النعمة الثانية بعد علم الدين والدنيا إصابته للحكم في صباه، وقد ضربنا أمثلة على ذلك في الماضي والآن. الثالثة من النعم ما قصه الله عز وجل علينا في سورة النمل، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، يا أيها الناس خطاب مش بواحد اثنين، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يقول ابن العربي في كتاب أحكام القرآن: جعل الله عز وجل لسليمان معجزة، هذه المعجزة فيها كلام فهم كلام الطير وفهم كلام البهائم وفهم كلام الحشرات، مش بس الطير. لا، لماذا خص الطير؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه أراد أن يسوق قصة الهدهد بعدها، فقال علمنا منطق الطير وتفقد الطير فقط. الأمر الثاني، إذا كان الطير الذي هو أشد المخلوقات نفورا من الإنسان ببعض مصدر، استطاع أن يفهم سليمان لغته، فحري به أن يكون فهمه للحشرات وللحيوانات الأخرى أقرب، لأنها تخالطهم. إذا كان المخلوق وهو الطائر الذي ينفر من الناس قد فهم لغته ولهجته، فبقية الحيوانات أولى لأنها تخالط الإنسان. هذا المقصود. نعم، بدليل أنه ليس علمه للغات الحيوان مقصورة على الطير، لما جاء ذكر النملة بعدها، نعم، قالت نملة لا يحتمنكم، فتبسم ضاحكا من قولها، إذن والنملة ليست من الطير، فدل على أن فهمه أو لغة الحيوان تشمل الطيور وتشمل الحشرات وتشمل الحيوانات كلها كذلك. وكلمة يا أيها الناس تدلك على أن الكلام كان في محفل، خطاب، لغة خطابية، يا أيها الناس، مش يعني لخاصة وحدهم أو لا، لا، كان من يسمع من العوام ومن الخواص، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وإنما قال سليمان ذلك لإظهار نعم الله عز وجل عليه والتحدث بها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولدعوة الناس للتصديق بهذه المعجزة الباهرة، أعلمهم بذلك حتى يصدقوه. نعم، وليقدر الناس قدره، حتى يقدروا يعني مكانة هذا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. وليعلموا وجوب طاعته، لما يرون هذه المعجزة يصدقوه بها ويرون كذلك وجوب طاعته، لأن هذه المعجزة باهرة حيث اصطفاه الله تبارك وتعالى، وتتضمن كذلك الشكر لله عز وجل الذي منحه هذا العلم والملك. قال البقلي عليه رحمة الله: أخبر سليمان الخلق بما وهبه الله تبارك وتعالى، لأن المتمكن في شيء عنده علم يجوز له أن يخبر الخلق بما عنده من موهبة الله تبارك وتعالى لزيادة إيمان المؤمنين ولإقامة الحجة على المنكرين. ألا ترى إلى يوسف لما استدعاه الملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه فعلا هو قادر على، فإنما قام لإظهار نعمة الله عليه ولإقامة الحجة على من أنكر دعوى الرسالة أو دعوى النبوة. وهذا العلم علمنا منطق الطير أوتيه سليمان عن طريق الوحي، بأن أطلعه الله تبارك وتعالى على ما في تقاطيع وتخاليف صفير الطيور. نعم. وما يعني فيها من هذه اللهجة، هي لغة خاصة، لغة خاصة، وما فيها من دلالة على أنها تدرك وأن لها إرادة. نقول هذا يشكلنا أنها وحي لأمرين. الأمر الأول أن بعض علماء الحيوان يجتهد في إدراك شيء من لغاتها، يحاول يعاشر حيوانات كثيرة حتى يفهموا، ووسائل التفاهم بينها أي بين هذه الحيوانات عن طريق الحدس والظن والتخمين، ما هن قاطعين، تسمعوا منه نبرة، صوت، لهجة، يقولوا يمكن كذا أو لعله أراد كذا. إذا تشوف بعالم البحار أحيانا لعله يقصد كذا، أو نظن أو نتخيل أنه كذا، لا يجزمون، أنه مستحيل الجزم بهذا. أما ما وهبه الله عز وجل لسليمان فكان شأنا آخر خاصا عن طريق خرق العادة، فهي معجزة والتي تخالف مفاهيم البشر كلها. وإنه لمن اليسير على الله عز وجل أن يعلم عبدا من عباده هذه اللغة، يسير، لغة الطير والحيوانات هينة، لأنه تبارك وتعالى علما لدنيا منه عز وجل، بلا اجتهاد ولا كسب ولا محاولة. وهذه الهبة هي إزالة حواجز النوع، طيور نوع، حيوانات نوع، البشر نوع. الله قادر الذي خلق هذه الأنواع وخلق بينها حواجز في اللغة والفهم والإدراك، قادر أن يزيل هذه الحواجز وأن يجعل إنسانا يفهم هذه اللغة بعد إزالة هذه الحواجز، قادر تبارك وتعالى، وهو خالق الأنواع جميعا. نقول هذا لماذا؟ لأن بعض أصحاب المدرسة العقلية أرادوا أن يؤولوا هذه المعجزة إلى يحصلها مخرج، إنه هي يعني ما هي معجزات، أمر طبيعي ممكن، طيب كيف؟ قال هذا الأمر نتاج لأن سليمان كان يألف الحيوانات كثيرا ويخالطها، ففهم من هذا. هذا كلام لا يقوله إنسان يؤمن بإيش، إن الله تعالى إنما جاء بها على سبيل الإعجاز، يا أن يعلمنا منطق الطير. نعم. والاقتصار على كلمة منطق الطير، لأن قلت لكم لأن الله تبارك وتعالى أعطاه علم منطق الطير وعلم الحيوان، وقلت لكم إن السبب أن الطير الذي هو أبعد الناس ركونا للإنسان بدأ به، فغيره من الحيوانات أو المخلوقات أولى بأن يفهم سليمان لغته، بدليل لما ذكرت لكم لما النمل قالت ادخلوا مساكنكم ماذا فعل؟ قال فتبسم ضاحكا من خوف، فدلنا على أنه فهم ولا ما فهم؟ فهم لغته. نعم. وكلمة علمنا منطق الطير أي علمنا منطق كل صنف من أصناف الطيور والحيوان. انتبهوا، كل صنف من الطيور له لغة خاصة. وهذا العلم سماه العرب علم الحكل، علم الحكل أي علم لغة الحيوان. قال العجاج أو رؤبة ولده، منسوب الأبيات إلى الابن ومرة منسوب إلى الأب، لو أنني أوتيت علم الحكل والحكل بالضم والكسر، لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل، سموه علمه، لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل، أو أنني عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل، كنت رهين هرم أو قتل. نشرح هذا المعنى. لو أنني أوتيت علم الحكل أي علم الحيوانات المنطقة كما علمه سليمان، أو إنني عمرت عمر الحسل، الحسل ولد الضب، الضب لما بيبلغ 100 سنة بيكون في ابن الحسل اسمه الحسل له سن واحد هنا، فإذا أتم 100 سنة يسقط هذا الناب فينقلب الولد من اسم الحسل إلى اسم الضب، ما دون المئة اسمه الحسن، فإذا بلغ الضب 100 سنة وسقط هذا السن شو صار اسمه؟ صار اسمه الضب، هذا الحسن. أو أنني أمرت عمر الحسن أي ولد الضب، أو عمر نوح زمن الكفحلي، بيقصد يعني الزمن الذي لا تاريخ فيه، يعني أيام طويلة كان يعمر الواحد. نعم كنت رهينة هرب، يعني مهما عمرت لابد أن تكون النهاية إما يعني موت وإما هرم يعقبه موت. واستعمال كلمة منطق، منطق الطير، لتدلك على أنه شبهها بمنطق الإنسان من حيث هو ذو دلالة، فالطيور في لهجاتها وأصواتها لها دلالة، فشبهها بمنطق الإنسان، أي علم ما في ضمائر الطير التي عبرت عنه بهذه الأصوات. وحقيقة المنطق هو الصوت المشتمل على حروف تدل على معاني، أو هو مجرد الصوت، مجرد الصوت تقول منطق، أو صوت له معنى يقال له منطق. والعرب تفهم هذين المعنيين، لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت، لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت، أن نطقت حمامة في سحوق ذات أوقال. سحوق الشجرة ما طال من شجر الدو، والأوقال يقال له شجر المقل أي ثمارها. نعم. وفي رواية هتفت، يقول صاحب كتاب قصص الأنبياء: إن الذين يراقبون الحيوانات والطيور يجدون أن أصواتها تختلف باختلاف حاجاتها ومطالبها. حيوانات إلها مطالب، كل مطلب إلى صوت معين، كل مطلب إلى صوت معين. نعم ومطالب. فمواء الهرة عندما تحبسها أنت في مكان غير موائها عندما تكون جائعة تطلب الطعام. صوت الهرة لما بتحبسها شوفوا يختلف، بتخوف عن موائها لما تكون، ويختلف عن موائها عندما تطلب الزوجة للتزوج. كل صوت منه له إيش؟ له معنى وله دلالة، ولكل كيفية، ولكل نبرة، ليست للأول. يفهم ذلك أبناء جنسها. وقد ذكر الشيخ أحمد عمر السكندري، نعم، أن أطفالا ألقوا مرة في بيته حدا طير جارح كأنه يعني صغير أو مصابة أو كذا، لعبوا بها أتعبوها خافوا تموت فألقوها على بيت الشيخ، قالوا يعني بدير باله عليها بطعميها. نعم. فألقاها أولاده أخذوا الحذاء وحطوها فوق السطح، يعني لعله تتقوى الطير. فكان يصدر عنها أي الحذاء صوت خاص كلما مرت بها الحذاء الأخرى، تصوت حتى تلفت نظرهم. فكنا يحمن عليها، ينزل قرب يحومه، وفي كل يوم الحدائق يلقينا إليها بعض الطعام من فتات عظام صغيرة، يلقينا الحدائق اللي قاعدة فوق السطح، نعم، أو بقايا عظام فيها شوية لحم، وأرجل دجاج أحيانا كاملة، فكانت تتغذى من هذا مما يرزقهن الله تعالى. قال: وكان أولادي يقدمون لها الماء وشيئا من الطعام إلى أن قويت فطارت. فصوتت لفتت نظرهم كأنها تستغيث. وجريدة الأهرام نشرت في سنة 1937، كان يوم أحد في الرابع من شباط سنة 1937، نشرت خبر الكلمة التالية: كشف عالم ألماني بعد ملاحظات دقيقة ومضنية وصبر صبرا كثيرا سنوات. شو اكتشف؟ ما انتبه إليها غيره الأمور. قال: إن الطيور لا تصبح، يعني لا تغني، ولكنها تتكلم ولها لهجات خاصة مثل البشر. ثم قال: ومثال ذلك أن الشحرور النمساوي لا يفهم لغة الشحرور البلغاري. هذا شحرور من نفس الفصيلة ونفس الفصيلة، لكن هذا اللي ببلغاريا لا يفهم لغة النمساوي، والنمساوي ما يفهم لغة البلغاري، وأن الشحرور الفرنساوي لا يفهم لغة الشحرور الإنجليزي، كل له لهجة وكل يفهم عن الآخر. والآن مع تقدم العلم تقرؤون كثيرا عن لغات، يقول للنمل لغة وللنحل لغة وللسمك لغة وللديناصورات لغة، فكل فصيلة تتفاهم بها. والمقصود من منطق الطير، الطير الذي يفصح العبارة، مش أي طير، وإلا فإن بعض الطيور يسمع منها الإفصاح بالعبارة، المفهوم منها الطير الذي لم يفصح العبارة، يعني إذا الطير همهم بلغة ما هي مفهومة بأصوات كانت من يعرفها. أما في بعض الطيور في إلها يعني تفصح كلاما تاما تفهمه. فهناك بعض أنواع الغربان قليلة تلفظ لفظ الصريح، تقول الله حق الله حق، كل كلامها الله حق بعد هذه الغربان. والطائر المسمى بالدرة عند العوام سموه درة، عبارته فصيحة، ينطق نطقا فصيحا تماما. ويقول صاحب كتاب إنسان العيون، نعم في سيرة الأمين، نعم الشيخ البكري، يقول وقعت لي قصة عجيبة مع درة. درة طائر ذكي جدا، قال أنا ما شفت لا درة ولا شيء، دعاني أحد أصدقائي لدخول بيتي فدخل وإذا بصوت طائر لم أره فاجأني فجأة، ويقول مرحبا بالشيخ البكري مرحبا بالشيخ البكري، لأنه سمعت صاحب البيت يقول مرحبا بالشيخ البكري فأعادت هي الكلمة وقالت مرحبا بالشيخ البكري. وتكرر منها ذلك مرارا فعجبت من فصاحة عبارتها. وقال صاحب أحكام القرآن، لا خلاف عند العلماء أن لكل حيوان له إيش أفهام وعقول تتناسب مع طبيعته، والحمام أعقل الطير كما قال الشافعي، الحمام أعقل الطير. هذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقة تفاهما غريزيا مثل النفس عندنا، لكننا نحن لا نفهم هذا المنطق. والحق تبارك وتعالى يعلمنا بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم نقول طالما أنه قال تسبيح، لأن بعض قال هذا تسبيح دلالة لا تسبيح مقال، نقول طالما قال أن الله هذا تسبيح فمعناه أن هناك كلام وأن هناك لغة، أن هناك كلام وأن هناك لغة، لأنه نحن البشر لا نعرف حتى بعض اللغات الأخرى لا نعرف إلا إذا تعلمنا، لأن اللغة سمع سمع. لو إنسان يعني ولد حطيته في بيئة عربية بيتعلم عربي بالسماع، لكن لا يستطيع ما يعرف اللغة الإنجليزية إلا إذا إيش نقلته إلى تلك البيئة فسمعت، فاللغة إيش إذن هي سماع. والذي لم تسمعه لا تستطيع نطقه، والذي لا تسمعه لا تستطيع نطقه. والطفل نشأ في بيئة عربية يتكلم العربي، والنشأ في بيئة إنجليزية يتكلم اللغة الإنجليزية، فإذا أردت أن تنقله إذن قضية السماع. وذكر البروسوي عليه رحمة الله أن رجلا خرج من بغداد معه 400 درهم، هي كل ماليته النقد هي 400، له دكان في بغداد صغيرة، فذهب يظهر يشتري شيء من البضائع من مكان آخر حتى يملأ الدكان. مر في الطريق على أناس يبيعون ذريات، ذريات بسموها العوام أبو زريق، طائر يبيعها بعض الناس في الطريق، فاشتراها بما معه 400 درهم ورجع إلى بغداد. وكان الوقت وقت شتاء، إلى الدكان راح علق الـ الـ الـ الـ الأفراخ 3 أو 4 بقفص وعرضها للبيع. جاءت موجة برد فأصابها برد ريح باردة، فماتت الأفراخ كلها إلا فرخا واحدا، بقي مسكين مرض هذا، فقال لك ما بقي معي شيء نقدي، كل شيء الآن ذهب. فجلس يدعو الله تعالى في إيش؟ في الليل، ويقول يا غياث المستغيثين أغثني، يا غياث المستغيث، دائما يقول هذا في النهار وفي الليل، يا غياث المستغيثين أغثني. ثم زالت موجة البرد وارتفعت الشمس ونفش الطائر هذا أبو زريق ريشه، يعني تحسن وضعه شوي، نعم، وصار يصيح بصوت فصيح يا غياث المغيثين أغثني، يا غياث فاجتمع الناس عليه. شو الطائر هذا العمد فيه يا غياث المغيث؟ وبتقدير الله تعالى في تلك اللحظة تمر جارية للخليفة وتسمع، فقالت كم ثمنه؟ قال 1000 درهم. قالت هي 1000، يعني حتى تقدم وتحفل للقصر. فحملت الايش ب1000 درهم كما ذكر صاحب كتاب الحيوان. نعم، هذا الطائر اسمه أبو زريق، مسمى الفتق أحيانا، هو طائر يشبه اليمامي، يسميه أهل الشام زريق، طائر ألوف يقبل التعليم، نعم، لكن ما يعلم، هو بيتعلم، نعم، يقبل التعليم ويتعلم بسرعة. وقول الله تبارك وتعالى على لسان سليمان وعلمنا وأوتينا، علمنا وأوتينا، إشارة إلى إيش؟ إلى مكانة السلطان ومكانة الرعية، ويحترمه الرعية. وفي الدرس الآتي نتابع إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.